سبحان الله، هذا السؤال اللي نخشى نحن منه. لأن بقول لك جوابين، أولا لأنه الشرع ما حرمه، وبعدين ما بعرف كأنه ما طرق سمعي حديث البخاري عن ابن عباس أن رجلا جاء إليه وقال له: يا ابن عباس، إن كسبي من كد يميني ومهنتي هذه الصور. قال: إياك أن تكسب رزقك من هذه الصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ. والشاهد فيما يأتي، قال: فإن كان ولا بد فصور ما لا روح فيه. سمعتي؟ فصور ما لا روح فيه. فإذا ربنا لحرم الصور، حرم الصور ذات الأرواح، أما الجبال والأنهار والوديان والأشجار وكلها من خلق الله، ما حرمها الله عز وجل. ولذلك في الحديث الآخر، لما الرسول عليه السلام كان متواعدا مع جبريل فرآه أهله كأنه مضطرب، قيل له: فيما؟ قال: أنا على موعد مع جبريل عليه السلام، وإذا جبريل يظهر خارج الدار. فسار إليه الرسول عليه السلام فأجابه جبريل، قال: إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب، فانظر فإن في البيت قراما فيه صور الرجال، وانظر فإن في البيت جرو كلب، فمر بالقرام فلتحول الصورة أو الصور حتى تصير كهيئة الشجرة. إذن يجوز تصوير الشجرة. فأمر جبريل الرسول عليه السلام بأن يحول الصور ذات الأرواح إلى صورة شجر. من هنا نقول نحن أنه ليس كل صورة محرمة، ومن ذلك تفهمين جواب لماذا الشريط جائز، لأنه ما في تصوير شخص كما هو الشأن في الصورة، وإنما فيه تركيز الصوت في الشريط. وأخيرا، ليس في هذا التسجيل للصوت من المفسدة ما يوجد في الصور. فربنا عز وجل ما حرم شيئا إلا لأن فيه ضرر، وما أباح شيئا إلا لأنه فيه فائدة. والأصل في الأشياء الإباحة، ولا نقول بتحريم شيء إلا بنص. وهذه الأشياء من الصور الفوتوغرافية والفيديوية إذا صح التعبير، هذه كلها داخلة في عموم من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، من صور صورة فهو ملعون، إلى آخر ما هنالك من أحاديث. ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. الله يطول عمركم. بتريد أسأل ولا في أسئلة تانية؟ لا، بتريدني أتصل بمرة تانية فضيلة الشيخ؟ ثاني يوم إن شاء الله، غير يوم. حاضر. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا يا فضيلة. وإياكم إن شاء الله.